الحمد لله في كل الأحوال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الرجال، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآل. مستمعين الكرام، نكمل الكلام عما قد بدأناه عن قارون. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أي أن الدار الآخرة وهي الجنة معدة للذين لا يريدون تكبرا وفخرا وأشرا وبطرا في الأرض، ولا يريدون الفساد بها بأخذ أموال الناس وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم النصح لهم. ثم أخبر الله تعالى أن العاقبة المحمودة لعباده المتقين الذين يلتزمون أوامره فيؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات. فائدة: يروى أن الله تبارك وتعالى أمر قارون بالزكاة، فجاء إلى موسى عليه السلام من كل 1000 دينار بدينار، ثم جمع نفرا يثق بهم من بني إسرائيل، فقال: إن موسى أمركم بكل شيء فأطعتموه، وهو الآن يريد أخذ أموالكم. فقالوا له: مرنا بما شئت. قال: آمركم أن تحضروا فلانة البغي فتجعلوا لها جعلا، أي أجرة، فتقذفه بنفسها. ففعلوا ذلك فأجابتهم إليه. ثم أتى قارون إلى موسى عليه السلام فقال: إن قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم. فخرج إليهم نبي الله موسى عليه السلام فقال لهم: من سرق قطعناه، ومن زنى وليس له امرأة جلدناه 100 جلدة، وإن كانت له امرأة رجمناه حتى يموت. فقال له قارون: إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة. فقال عليه السلام: ادعوها. فلما جاءت قال لها موسى عليه السلام: أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلا صدقت، أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لا، كذبوا، ولكن جعلوا لي جعلا على أن أقذفك. فسجد موسى عليه السلام ودعا الله تعالى عليهم، فأوحى الله إليه: مر الأرض بما شئت تطعك. فقال موسى عليه السلام: يا أرض خذيهم. فاضطربت داره وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول: يا موسى ارحمني. قال: يا أرض خذيهم. فلم يزل يستعطفه وهو يقول: يا أرض خذيهم، حتى خسفت بهم. وفيما يلي نذكر شيئا من فضائل موسى وشمائله. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وهو انتفاخ الخصية وإما آفة، وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وأن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله، وأبرأه الله مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. والحديث عند مسلم أيضا وأحمد وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أما حجه عليه السلام فقد روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية. وروى أحمد عن ابن عباس قال: وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمر مخطوم بخلبة أي ليف، كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلبي. وروي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما موسى فآدم جسيم سبط. وروى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا. وأخيرا وفاة موسى عليه السلام. روى البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صقه أي ضربه على عينه، فرجع إلى ربه عز وجل فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ قال فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. تنبيه: ما حصل من موسى لما ضرب عزرائيل حصل منه وهو لا يعلم أنه ملك، بل ظنه صائلا أي إنسانا مهاجما، فلا لوم عليه. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. قيل وكان عمر موسى عليه السلام عند وفاته 120 سنة والله أعلم. ونبئ بعده يوشع بن نون من ذرية إبراهيم عليهم السلام والله أعلم وأحكم. نقف هنا على أن نتكلم إن شاء الله في الحلقة المقبلة عن سيدنا إلياس عليه السلام.